الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تلزمهمزا وكي ليوبيتا أقسام الشرك تكايلزيا kwamba aqsamu shirki thalatha: shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafiyun. Tukaelezea kwamba ni wajib kila Muislamu aogope shirki zote, na tukaeleza nususi nyingi za Qur'ani na Sunna zinazowajibisha kila Muislamu kuogopa jambo hili la ushirikina. Yaqul al-muallif hafidhahullah: wa ala kulli hadha mimma yastawjibu al-khawfa min ash-shirki wal-hadhara minhu wat-tahdhir. Haya ni katika mambo ambayo yanawajibisha kuogopa ushirikina na kutahadhari na huu ushirikina na kutahadharisha watu. Wa an yakuna khawfu al-mar'i min ash-shirki ashadda min khawfihi min ayyi amrin akhar. Yanbaghi an yakuna khawfu al-insani min ash-shirki ashad min khawfihi min amrin akhar. Mtu kuogopa ushirikina inatakiwa iwe ni zaidi kuliko kuogopa jambo jingine lolote. Wa yujahida nafsahu ala alhadhari min alwuqu'i fihi, aifanye jihadi nafsi yake kutahadhari na kuingia katika ushirikina. Wa min hadhihi almujahada an ya'rifa ash-shirk, awalan an ya'rifa ash-shirk. والعلماء رحمهم الله قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، اي لا يدري ما هو الشرك. vipi atajikinga mtu ambaye hajui hicho anachokijikinga na kipi. الذي لا يدري ما هو الشرك, mtu ambaye hajui nini ushirikina, nini sampuli za ushirikina, wama hiya haqiqatuhu, wama hiya al-umuru dakhilatu fi musammahu, kaifa yattaqihi, vipi atajilinda mtu huyo. Fa awwalu asasin liittiqai ash-shirki an yu'rafa ma huwa ash-shirki, msingi wa kwanza wa kujilinda na ushirikina ni kujulikana nini ushirikina. Wama hiya haqiqatuhu, fabihadhi almarifa allati yuqsadu minha alittiqau walhadhar yatahaqqaqu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ittiqau ash-shirki. Kwa kujua huku ambako kusudiwa kujilinda na kujitahadhari, hapo itathibitika biidhnillah subhanahu wa ta'ala ittiqa'u shirki, kujilinda na shirikina. Walihadha qala ahadu salaf fi ta'rifi taqwa: taqwa Allah amalun bi ta'ati Allah ala nurin min Allah raja'a thawabi Allah wa tarkun li ma'asiyati Allah, wa a'zamu ma'asi Allah shirk ala nurin min Allah khifata azabi Allah. تقوى الله عمل بطاعة الله, nikutekeleza toa ya Allah ala nuri min Allah, kwa nuru kutokana Allah, rajaa thawabi Allah, kwa kutarajia thawabu za Allah, na kuacha maasi ya Allah. Wa a'zamu maasi Allah shirk, maasi makubwa ya Allah ni ushirikina. Kwa hiyo kuacha maasi hayo, ala nuri min Allah, wa nuru ya Allah, khifata adhabi Allah, kwa kuogopa adhabu ya Allah. Falabudda an yakuna linsanu ala ma'rifatin bishirki, ma'rifatin bihaqiqatihi, wa ma'rifatin bikhuturatihi, wa ma'rifatin biukubatihi. Kwa lazima mtu kujua ushirikina, kujua uhakika wa ushirikina, kujua hatari zake, kujua adhabu yake. Ma'rifatan yaksidu minha an yahdhara minhu, kujua ambako anakusudia kwa kujua huko kutahadhari na huo ushirikina. Wa an yuhadhira ghayrahu min al-wuqu'i fihi hatta abna'ahu, awatahadharishe wengine kuingia katika ushirikina, hatta abna'ahu, mpaka watoto wake pia awatahadharishe. Kama fi wasiyati Luqmana, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Luqman anamwambia mtoto wake, na huko anampa wadhi, ewe kijana changu, usimshirikishe Allah na kitu chochote, kwani shirki ni dhulma kubwa. Fahadharahu min ash-shirki wa bayyana lahu fil waqti nafsihi khuturatahu, akambainishia hapo hapo hatari za ushirikina. Wa annahu adlamu dhulmi wa ashna'uhu wa ashadduhu ala al-itlaq. Wa min hadha al-muntalaq akhadha ash-shaykh rahimahullah huna yubayyinu ma yata'allaqu bihaqiqati ash-shirki wa anwa'ihi. Faqala rahimahullah ash-shirku al-akbaru yuhbitu hubut yujibu hubut al-amal ay butlan al-amal kullihi. Ash-shirku al-akbar yujibu hubut al-amal ay butlan al-amal kullihi, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bali Allah fa'bud wa kun min ash-shakirin. Fashirku muhbitun lil a'mali kulliha. Fahimtum? Ash-shirku muhbitun lil a'mali kulliha, yani thawab al a'mali kulluha tahbitu hadhihi ath-thawab bish-shirk, kama qala subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Fash-shirku muhbitun lil a'mali kulliha. Ash-shirku muhbitun ay yubtilu, yubtilu al-a'mal kullaha. Wa hadha amrun awha Allah bihi ila nabiyyihi alayhi salatu wassalam wa awha bihi ila jami'in nabiyyin min qablihi. Walau ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. وهذا الشرك الأكبر, هذا الشرك الأكبر. نتكلم عن الشرك الأكبر. خطورة الشرك الأكبر أنه يوجب حبوط العمل أي بطلان العمل كله. وذلك أن الشرك الأكبر إذا خالط العمل قل العمل أو كثر بطل أجمعه وفسد كله ولم يقبل منه شيء. الشرك الأكبر إذا خالط العمل قل العمل, أقل العمل أو كثر, سواء كان العمل قليلا أو كثيرا, بطل أجمعه, بطل جميع العمل, وفسد كله, ولم يقبل منه شيء. وهذا يستفاد من باب الاعتبار بالنظر في الأمور المفسدة, بالنظر في الأمور المفسدة. إذن هذا بيان لخطورة الشرك الأكبر. وهذا باب تجد كثيرا من الناس يتفقه فيه وينذر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض. وهذا باب تجد كثيرا من الناس يتفقه فيه ويعلم فيه وينذر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض. كيف يسر الفساد في الجميع؟ بل هناك علوم قائمة على مراعاة هذا الجانب في حفظ الأطعمة والأغذية. وكيف أنه لو وضع كذا مع كذا لأفسده؟ فهمت بهذا؟ إذا اتصل شيء بآخر يفسد هذا أو يفسد الجميع، يفسد الجميع. يقول بل هناك علوم قائمة على مراعاة هذا الجانب في حفظ الأطعمة والأغذية، أن هذا الطعام لا يخلط بهذا وهذا لا يخلط بهذا، إذا خلط يفسد. وكيف أنه لو وضع كذا مع كذا لأفسده. وتعمل الاحتياطات الكافية حفظا للطعام ومنعا للفساد. وأي فساد وإفساد أشد من الشرك؟ أي فساد وأي إفساد أشد من الشرك؟ إذ هو يفسد العمل كله ويفسد دنيا المرء وآخرته، ويكون والعياذ بالله في خسران مبين. فهمتم؟ وإن كانت هناك صلوات أو صيام أو صدقات لم تقبل لفساده بدخول الشرك على العمل. إذا لا يجتمع العمل الصالح مع الشرك، لا يجتمع، لا يجتمع العمل الصالح مع الشرك، لا يجتمع، لا يجتمع التوحيد مع الشرك، كما لا تجتمع السنة مع البدعة. فهمتم؟ أيوة. لا تجتمع السنة مع البدعة، فلا يجتمع التوحيد مع الشرك. وإذا خالط الشرك التوحيد يبتل، التوحيد يبتل تماما، يبقى الشرك والعياذ بالله. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى ومن يكفر بالله فقد حمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الخطورة الأولى، الخطورة الأولى للشرك أنه يبطل جميع الأعمال. الشرك، الشرك لثانية واحدة فقط، ثانية سكند موجة، يبطل جميع أعمال السنوات 70 سنة ولا 80 سنة والعياذ بالله. قال رحمه الله والخلود في النار لمن مات عليه. هذه الخطورة الثانية للشرك الأكبر، والخلود في النار لمن مات عليه. Hatari nyingine ya ushirikina mkubwa, kukaa milele motoni kwa aliyekufa juu ya ushirikina. Ay man mata ala shirki laysa lahu yawm al-qiyama illa an-nar mukhalladan fiha abada al-abad. Hatulee. Qala Allahu ta'ala ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri. Hawakuwa washirikina, haitakikani kwa washirikina kuamirisha misikiti ya Allah hali ya kuwa ni wenye kuzishuhudizia nafsi zao kafiri. Ay wal hal annahum shahidin ala anfusihim bil kufri bi iqamatihim ala ibadati al asnam wat tawajjuh bil ibada lil awthan. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أي أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور قال رحمه الله وأن من مات عليه أي على الشرك الأكبر فلن يغفر له والجنة عليه حرام هذا خطورة أخرى الثالثة للشرك الأكبر وأن من مات عليه أي على الشرك الأكبر فلن يغفر الله له والجنة عليه حرام حرام أن يدخل الجنة والدليل على أنه لن يغفر له قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سميه كشركشوا لكن أنا سميه ذنبي إليو تشيني أيو وأنا امتاك وهذا في حق من مات على ذلك هي لكتك حق يولي عليه كفا جيو شركينا أما عليه تبيا يكو حايا كتبيا وشركينا واكي فدخل في الإسلام هذا تاب الله عليه يقول ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا hakuna kupingana baina aya hii na hii ya suratu zumar لأن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب hii ni katika haki aliyetubia بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا فمن تاب تاب الله عليه من الشرك أو غيره من يكتبيا الله نمسميه سواء لتبيا وشركين أو ذا بنجين وقوله في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من مات على الشرك إلا يغفر أن يشرك به لكتك حق يليكف جوي وشركين فمن مات على الشرك لا متمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى عليكف جوي وشركين حقنا تما كبسا يكسمه ومذنبيات هو نملل متون والدليل على أن الجنة حرام على المشرك قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار منكم شرك شعظنا كتكين أضع من حرم شيا بيبو نمرجو ياكن متوني وما للظالمين من أنصار وشركين هوانا وينكوا نصور أي ما للمشركين الذين ماتوا على الشرك بالله من أنصار أي من أعوان يقوونهم ويحمونهم ونولد من عذاب الله تبارك وتعالى فالظلم هنا يراد به الشرك وما للظالمين أي المشركين كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون واضح قال رحمه الله ومن أنواع أي الشرك دعاء الأموات والأصنام كواومبا مايتي نكويومبا مثنام هذا من أنواع الشرك لأن الدعاء عبادة سبدوني عبادة بل هو أعظم العبادة وأهمها كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والي ونوفن كبري كن يومبا وتنهي جهنم حال يكون مذليل أي حقيرين ذليلين. فسمى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. Allah amemuita yule mwenye kufanya kibri kumuomba kwamba ni mwenye kufanya kibri kumuabudu. Fadua ibada bal a'zamuha. Faman da'a ghayra Allah wa talaba al-madda wal-auna min ghayrihi wa laja'a li ghayri Allah wastaghatha bi ghayri Allah faqad waqa'a fi shirki al-akbar an-naqil min al-milla. فهمتم هذا الكلام؟ صح؟ مفهومة؟ من دعا غير الله من يكون باسيك والله وطلب المد والعون من غيره أكتك مسادك واسيك والله ولجأ لغير الله ناكج تجميزك واسيك والله واستغاث بغير الله أكتك كوكولي وناسيك والله فقد وقع في الشرك الأكبر. هو ameingia katika ushirikina mkubwa. الناقل من الملة wenye kumtoa mtu katika uislamu. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Jua kwamba umma lao ungekusanyika kwamba ukunufaishe kwa jambo lolote, hawawezi wakakunufaisha kwa lolote isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ameshakuandikia. Kwa kadhalika dhiddu ha wa idha ijtama'at ala an yadhurruka ha bishay'in لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهمتم؟ أي نعم. جفت الأقلام وجفت الصحف أو رفعت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأئمة الضلال الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لا يزالون إلى الآن يحثون الناس على دعاء الأموات والاستغاثة والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم. فيونغوزي والي وأوبوتيفو مايمام وأوبوتيفو أبا أمتوما صلى الله عليه وسلم أنا وأوبوتيا أمتي واكي bado wanaendelea mpaka sasa, wanawahimiza watu wawaombe maiti, watake kuokolewa na maiti, watake nusra kwa maiti. Wayakuluna lau maadha yusamma tawassula, wanawambia watu hii inaitwa tawassul. Shona hey. Wayusamma shafaa na inaitwa shufaa. Wayuwarrituna alawama tawritan azima, wanawatia katika shimo awamu watu wasiojua, kuingiza katika shimo kubwa. Hatta inna ahda al-awam mi marra sami'tuhu yad'u ghayra Allah, asema Sheikh Hafidhullah, nimemsikia mmoja wa watu ambao hawasomi mara fulani, nimemsikia akimuomba asiyekuwa Allah, fana sahtuhu, nikampa nasaha. Wa akhadtu aqra'u alayhi al-ayat, ikawa ninamsomea aya. Fi anna ad-du'a ibada la yajuzu an yusrafa li ghayri Allah, kwamba dua ni ibada, haifai kufanyiwa ibada hii asiyekuwa Allah. Mithlu qawlihi ta'ala: wa man adallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa mithlu qawli Allah ta'ala: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومثل قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ومثل قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وأقرأ عليه أحاديث في هذا الباب لكوانا مسمية حديثي كتك بلانقه ثم لما انتهيت للبماليزة وفهم الأمر جيدا أكدوا مبينيه في ليفيو واتضح له كم بينكي قال لي أنا من بلد كذا وكذا ثم لي بلده أكنتدي أمديواك ما أحد قال لي هذا الكلام سمع كنا يتالي نبيا من النهاية أي إن العلماء كانوا يقولون له هذا توسل هاو ما علماء لقواك مبيا هين توسل وأشعروه أن هذا المد لليدين والدعاء لغير الله عز وجل من الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إنما هو توسل وكم فاهمش قبا هي كنيوش ميكونو نكموهم باسيكوا الله عز وجل كتك متومي أو وموالين وينجنيو ونوانبيا هي نتوسل ولم يسمعوه آيات التوحيد هواجم سكليزيش آية توحيد وآيات إخلاص الدعاء لله فهذا مما يبين لنا ما سبق خطورة أئمة الضلال على الناس هي نتبين شيا حتى رزها وما إمام وبوتيف وواته فهمت ماذا؟ قال رحمه الله تعالى والاستغاثة بهم الاستغاثة طلب الغوث كتاك كوكوليوا والاستغاثة تكون في الشدائد والقربات والأمراض كوكوليوا كنا كواني كتك شيدا نمتيسو نمراضي وكثير من العوام إذا اشتد به المرض وينجي كتك عوام وسيوسوما مراضي يكمزيدي أو اشتدت به الحاجة والفخر أو أهتادي وكمزيدي أو نزلت به المصيبة أو لمشكية مصيبة أو نحو ذلك ذهب إلى أحد القبور أنا قلنا كم موجة واتوا مكبوري ولجأ إليه أنا جيتك ميزك واكي وبكى عنده أنا ليا وخضع وخشع أنا مننكيا ولحقيتي نانا مومبسانا كوكيلي أجاياكي والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ناني أن يجيب أن يمجيب من يكشكيك كموومبا ويكشف السوء نانا موندشي أوه ويجعلكم خلفاء الأرض نانا كجاليين يني مخليفة كتك أرض أإله مع الله جيكنا ملمكين فموجنا الله قليلا ما تذكرون نوتاتي ككمبك كوينو أي ما أقل تذكركم أو تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم قال رحمه الله والنذر لهم وكي نذري أي تقديم النذر والقرابين وتنغلزي نذري والقرابين نمام بين يكجكر بشكواه والذبح لهم نقوى شنجية والله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله Allah amemlani mwenye kuchikumchinjia asiye kwa Allah واللعن هو الترد والإبعاد من رحمة الله جل في علاه. لعن نكفكوزنا رحمة يا الله جل وعز. وعد الشيخ رحمه الله في خاتمة كلامه عن الشرك الأكبر عد بعض أنواعه فيه التنبيه فيه التنبيه إلى أن معرفة الشرك تتطلب معرفة أنواعه. الشيخ أم يسابك تكمشوا من نياك كوسوس وشركنا مكبا عد بعض أنواعه akahesabu baadhi ya sampuli za ushirikina mkubwa. Fafihi tambihu, kwa hiyo kuna kuzindusha ila anna maarifata shirki tatatallabu maarifata anwaihi, kujua ushirikina kunataka kujua sampuli zake. Walamma kanat risalatuhu rahimahullahu mukhtasara ashara rahimahullahu isharatan ila ba'dhi al-anwa'i, ilipokuwa risala yake hii ni mukhtasara ni fupi, akaishiria rahimahullah ishara ila baadhi al-anwa, kuashiria baadhi ya sampuli za ushirikina, tambiha minhu biha, hali ya kuwa tambihi kuwazinusha watu kwa sampuli hizi, ala ghairiha min sarfi al-ibadati lil-amwat, kuwazinusha watu ili wasije wakafanya ibada kuwafanyia waliokufa أو الأصنام أو مسنام أو الأحجار أو ماوي أو الأشجار أو ميتي أو غيرها أو مجنيه، وأن ذلك كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. يتهاد شركنا مكبا وين يكونكم تكتوا كتك وإسلام. واضح هذا؟ الله أعلم.